ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. فاستجبنا له فكشفنا ما بي من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى تكبير. ما شاء الله.